بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس الفقه المالكي. فقد وقفنا في الدرس السابق على المياه وأقسامها، فقلنا بأن المياه اختلف العلماء في تقسيمها، والمشهور أنها تنقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. وهذا الذي رجحه ابن القيم وغيره من الأئمة المحققين، ولكن الفقهاء مشهور عندهم أنه ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. ففي الدرس الماضي تحدثنا على أن الطهارة والطهر نصف الإيمان، ولكننا لم نشر إلى الأبيات التي ذكرت في الطهارة وفي مراتب الطهارة وأنواع الطهارة في القرآن الكريم. وقد قلت في الطهارة في كونها نصف الإيمان، في كونها نصف الإيمان: إن الطهور كما روى عن أشعري مسلم برفع ففقها وتدبر، شطر لإيمان به يستكمل، وبذاك يغني عقله المتحصل. أما لدى بن حنبل فاعلم هي نصف لإيمان خليلية الصغية. لا يقبل الله الصلاة إذا انعدم، هذا الطهور أنر فؤادك والتزم، يا صاحي مفتاح الصلاة طهور، وقليل علمك بالأمور كثير. أشرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وإلى قوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. ثم ذكرت أنواع الطهارة في القرآن الكريم، فقلت: تأتي الطهارة في الكتاب تبيني في ثلث، يعني ثالث، في ثلث عشرة أوجه، فتمعني عند انقطاع دم المحيض والاغتسل، وكذاك الاستنجاء بالماء المستحل. ثم الطهارة من جميع الأحدث والمقذورات ومن رواسب أخبث، وكذا السلامة من أذى وتنزه، أو وتنزه من أجل التزام فقط عن فعل إتيان الرجال تنبه. أضف الطهارة من ذنوب أوثا والشرك فاجتنب الضلال أخ الفطر، ورم الحلال فإنه أحصن لك، فهو الجدير لمن تطهر أو زكى. وطهارة القلب المحب من ريبة أو عند تقصير الصلاة تثبت. ثم الطهارة من فواحش مهلكة، إن العقول لكل فحوى مدركة. ثم وقفت عن أنواع وأقسام المياه، أنواع وأقسام المياه. سبق أن بينا بأن الماء على الصحيح قسمها المحققون إلى قسمين: طاهر ونجس. وبهذا قال ابن القيم، ونقل عنه أيضا محمد بن عبد الوهاب في اختصار الزاد وغيرهما. لكن الفقهاء قسموا المياه إلى أربعة أقسام: ماء مطلق، أو قل طاهر مطهر، طاهر في ذاته مطهر لغيره، أو نقول ماء المطلق، ماء مطلق، وماء مستعمل، وماء خالطه طاهر، وماء خالطه ناجس. فهي أقسام أربعة عند الفقهاء. الماء المطلق، لماذا يقال له المطلق؟ أي عار عن الإضافة اللازمة، يعني إذا نزل من المطر بقي على أصله مطلق لم يضف إليه شيء. مثلا ماء البئر ولم يضف إليه شيء يقال له ماء مطلق، ماء مطلق كما يقول الشافعي في تعريفه ماء وكفى، ماء وكفى أي لم يضف إليه شيء فيما نقله عنه البويطي. الماء العاري عن الإضافة اللازمة، وحكمه طاهر مطهر، طاهر في ذاته مطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أصل خلقته على وصفه الأول، الباقي على وصفه الأول يرحمك الله، الباقي على وصفه الأول، مفهوم؟ طيب. وماء المطلق يعني أحسن ما قيل فيه هو الذي لا زال على أصل خلقته، هذا أحسن ما قيل فيه، الذي قال فيه الإمام الشافعي ماء وكفى، الذي لم يضف إليه شيء، عاري عن الإضافة اللازمة، عاري عن الإضافة اللازمة، ولهذا يقال له الماء المطلق. هو طاهر مطهر، حكمه طاهر، أو نقول طهور، طهور عندما نقول طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، معنى يرفع الحدث ويزيل النجس، يرفع الحدث ويزيل النجس، فهذا يقال له ماذا؟ الماء المطلق، الماء المطلق. فكما قلنا مطهر لغيره طاهر في نفسه، هذا يقال له الماء المطلق الذي لا زال على أصل خلقته، لم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيء مما ينفك عنه غالبا. هذا النوع يدخل ويندرج تحته أنواع من المياه، وكلها يشملها اسم المطلق، اسم المطلق. أولا الماء الأول الذي يندرج تحت الماء المطلق أو النوع الأول ماء المطر بأنواعه، سواء كان سائلا أو كان ثلجا أو كان بردا، فهذا يقال له الماء المطلق أو نوع من أنواع الماء المطلق، ونصوصه في القرآن موجودة وفي السنة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، مراد ماء ماء السماء، ويشمل الماء المطر الثلج والبرد. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا يعني لا زال على أصل خلقته، ولذلك قال طهورا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سواء كان في دعاء الجنازة اللهم اغفر لحيينا وميتنا، أو تقول يعني واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد في دعاء الجنازة الطويل، أو في دعاء الاستفتاح، في دعاء الاستفتاح نقول في دعاء الاستفتاح الطويل أيضا، ما سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام عن سكوته قبل القراءة، قال كان رسول الله إذا كبر في الصلاة سكت هنيئاتا أو هنيهاتا أو هنياتا في القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وفي رواية خطايا، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي أو من خطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا الشاهد اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي طبعا. فقال اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، بالثلج والماء والبرد. هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد. فالشاهد عندنا اغسلني من خطاياي، اغسلني من خطاياي بالماء في رواية، في رواية بالثلج، إما بتقديم الماء وإما بتقديم الثلج. على كل، لأن معروف على أن غالب الأحاديث كانت تروى بالمعنى، ولكن المعنى كيبقى المعنى واضح، بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. إذن هذا الحديث يبين لنا حكم ماء المطر الذي يندرج تحت الماء المطلق، ويندرج تحته أيضا ماء البحر وماء الأنهار، ليس ماء البحر فحسب، وكذا مياه الأنهار التي لا تزال على أصل خلقتها ووصفها الأول. وذكرنا سابقا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هو الطهور. وكل ما ورد في كون ماء البحر لا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال به، سواء عن ابن عمر أو ابن عامر أو أبي هريرة، فهذا لا يصح، بدعوى أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، وحتى عد سبعة أنيار وسبعة أبحر، وأيضا آثار أخرى يعني تزعم على أن ماء البحر ليس صالحا للوضوء بل هو الغسل، وهذا كله لا يصح. كما قالوا أيضا في مياه الحمام بأنه يغتسل بها الإنسان لكن لا يتوضأ بها، وهذا أيضا بعيد كل البعد. فلذلك نقول على أن ماء البحر طهور، وهو نوع من أنواع ماذا؟ الماء المطلق، الماء المطلق. فلذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم طهوريته، بيّن لنا طهوريته، وسبق أن بينا قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ماء البحر، ماء البحر يعني من المياه ولا ليس من المياه؟ من المياه، هو من المياه، هل يمكن العدول عنه إلى التراب وهو موجود؟ الجواب لا، فهو من المياه ولا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده، مع وجود ماء البحر وماء الأنهار، وماء الأنهار، مفهوم؟ طيب. ويندرج تحت هذا الماء أيضا، وطبعا على أن عندما نقول ماء البحر، قد ذكر ابن عبد البر اتفاق، ذكر اتفاق العلماء على طهوريته وعلى استعماله للوضوء والاغتسال، وكذا ابن حزم، على أن اتفاقات ابن عبد البر لا تؤخذ دائما بالتسليم ولا إجماعات ابن حزم، ولكن ومع ذلك أصاب في هذا، لأن كل ما ورد أنه لا يصح الاغتسال بماء البحر ولا التوضؤ به فهو باطل لا يصح أبدا ولا يعول عليه ولا يعتمد عليه، والصحيح أنه ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. قد يقول قائل: تغير لونه، هذا أصل خلقته هكذا. قد يقول طعمه، هذا أصل خلقته هكذا. فإذا حفرنا بئرا ووجدنا المياه فيها الكبريت أو البترول أو شيء من هذا القبيل، هذا أصلها، أو الملح، هذا أصلها. فإذا كان أصلها هكذا بدون أن يضاف إليها شيء، شيء يعني لا زالت على أصل خلقتها ولا زالت على وصفها الأول، فيتوضأ بها ويغتسل بها. طيب، كذلك عندنا من المياه التي تندرج تحت هذا النوع ماء المطلق ماء زمزم. وطبعا ماء زمزم فيه كلام طويل بين العلماء، من العلماء من قال يحرم الاستنجاء به، ولا دليل على هذا، من باب الاحترام للمياه، ومن العلماء من قال بأنه لا يجوز الاغتسال به من الجنابة، طبعا من إزالة الجنابة أو الحائض أو النفاس، هذا بعيد أيضا، لأن حرمة المؤمن أفضل من حرمة المياه. ثم أيضا من قال بأن الجنوب نجس، من قال بأن الحائض نجس، من قال بأن النفساء نجس، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل لا يلتفت إليه، والصحيح أنه يصلح لماذا؟ للوضوء والاغتسال. وقدوتنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لنا علي بن أبي طالب في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم أفاض فدعا بسجل، بسجل من ماء، السجل يعني الدلو الذي يكون يعني مليئا بالماء، الدلو الملآمان يقال له السجل، ويجمع على سجال، يجمع على سجال. قال فلما جاء بالماء يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب منه، دعا بماء زمزم فشرب منه، وتوضأ في للرد على من يقول على أن من شرب من الماء لا يتوضأ به، هذا أيضا غلط لأن سؤر المؤمن طائر، لأن سؤر المؤمن كما سيأتينا إن شاء الله طائر. وتوضأ ثم قال أمرهم انزعوا يا بني عبد المطلب، أمرهم أن ينزعوا، فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت، يعني لو كان يعني لو نزع معهم النبي صلى الله عليه وسلم يراه الناس ويظنون أنها سنة فيتأسون به، فإذا جاء الناس لينزعوا سيغلبون على بني عبد المطلب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من أجل هذه العلة. والحديث هذا حسن، حديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند. هناك فرق بين كون الحديث أخرجه أحمد وكون الحديث أخرجه ابنه في الزوائد، فالذي لا يفرق دليل على أنه لا يفهم شيئا في ماذا؟ في علم الحديث. ولذلك الحديث هذا جود بعض العلماء إسناده، جود بعض العلماء إسناده. ولذلك الشوكاني ذكره وقال إسناده سنده هذا الحديث مستقيم، ذكره في النيل وقال سنده مستقيم، والشيخ الألباني صححه في تمام منا كما صححه في الإرواء، كما صححه في الإرواء. فإذا الماء زمزم كما رأيتم النبي عليه الصلاة والسلام شرب منه وتوضأ وطلب من بني عبد المطلب أن ينزعوا، ثم قال لولا أن يغلبوا لنزع معهم عليه الصلاة والسلام، يعني لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء، كما قالوا في الفتح الرباني، كما قال الشوكاني وغيره، وكما قال أيضا البنا. فالشاهد عندنا أن ماء زمزم طاهر مطهر، وما قيل بأنه لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا يستنجى منه، هذا كلام مبني على مجرد هراء ومبني على عاطفية أو عاطفة غير منضبطة بالشرع، هذا الثاني. الثالث، وطبعا هناك نصوص بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مع أن الحديث له يعني العباس قال ماء زمزم وله طرق حل وبل، يعني طهور شرب وطهارة أو كما قال، يعني معنى أن هناك أحاديث تبين على أن ماء زمزم طاهر، أن ماء زمزم طاهر، مفهوم؟ عندنا أيضا بعد ماء زمزم اللي هو صح الحديث بطهوريته، ولهذا سبق أن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ به ودعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، كذلك ماء ماذا؟ ماء البئر أيضا، وسائر ماء البئر وسائر الأنهار أيضا طاهر مطهر، يندرج تحت هذا النوع. لحديث أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحياض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث أيضا تكلم فيه العلماء، ومنهم من زعم ضعفه، والصحيح أن الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن، ورواه النسائي وأحمد، وصححه أحمد شاكر ومحقق المسند، كما رواه أيضا الشافعي في مسنده، والطيالسي في مسنده، وابن الجارود في المنتقى، والطحاوي في شرح معاني الأثر، والدارقطني والبيهقي والبغوي في شرح السنة، وقال حديث حسن صحيح، وصححه الإمام النووي، وصححه أيضا حافظ بن حجر، وصححه أيضا الألباني في الأرواء وفي التمام. في الحديث صحيح الإرواء، يعني حديث صحيح إرواء الغليل، يعني بضاعة، بئر بضاعة، بضاعة يعني العلماء قالوا إما بضم الباء بضاعة، وقد كسرها بعضهم بضاعة بضاعة، والأشهر ضم الباء ضم الباء. وبضاعة هذا دار بني ساعدة بالمدينة، دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها معروف، ولهذا يقال بئر بضاعة، بئر هذه الدار لبني ساعدة، ساعدة يعني معروفة هذه البئر بالمدينة. ولذلك قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، الذي كان قائما وقيما على بئر بضاعة، قال ما أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال أكثر ما يكون فيها الماء العانة، يعني إلى مكان العورة إلى النصف. قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون، ورأيت فيها ماء متغير اللون. هذا الحديث أيضا حاول بعض العلماء أن يتكلم فيه، والصحيح أن الحديث صحيح، الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما الزيادة المعروفة إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه هذه زيادة، هذا الاستثناء ضعيف، هذا الاستثناء ضعيف، لكن العمل على هذا الاستثناء العمل على الإجماع وليس على ماذا؟ على الحديث كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأن إن الماء الطهور لا ينجسه شيء هذا متفق على صحته على الصحيح. يبقى الإشكال في الزيادة اللي هي الاستثناء إلا ما غير ريحه، فهذه الزيادة وهذا الاستثناء اتفق العلماء على ضعفها، فإذا كان اتفق العلماء على ضعفها فإذا كيف وهل العمل عليها؟ قال الإمام الشافعي العمل على الإجماع وليس على الحديث، العمل على الإجماع وليس على الحديث. فإذا ماذا يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن ماء البحر وماء المطر ومنه الندى وماء الأنهار وماء البئر وماء الثلج وما نزل من السماء مائعا ثم جمد أو يتم تجميده بالوسائل الصناعية الحديثة اللي موجودة الآن، وماء البراد كذلك نفس الشيء، إما ما نزل من السماء جامدا ثم ماع على الأرض ذاب أو ماع، وكذا كل ما هو آت من المصادر الطبيعية للمياه، مصادر الاصطناعية الموجودة الآن، فإذا يعني أطلق عليه اسم الماء فآنذاك يتوضأ به. فلذلك الماء المطلق يشمل هذه الأنواع كلها، يشمل هذه الأنواع كلها، فيصح من نقول فيه طاهر في نفسه مطهر لغيره، سواء كان في طهارة الحدث أو في طهارة الخبث أو في طهارة الخبث. فإذا هذه أنواع كلها مندرجة تحت النوع الأول. شنو هو النوع الأول؟ ماء المطلق. ويشمل أيضا نوعا خامسا، ما هو؟ الماء المتغير بطول المكث، بطول المكث، ولذلك يقال له ماء مطلق، وهو متغير بماذا؟ بطول المكث، بطول المكث، أو بسبب ماذا؟ أو بسبب مقره، أو بسبب مقره، أو بما خالطه، أو بسبب ما خالطه، يعني بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا، ما لا ينفك عنه غالبا. مثال ذلك الطحلب، ورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. فلذلك الطحلب أو ورق الشجر أو ما لا ينفك عنه غالبا هذا يقال له ماذا ينفك عليه اسم الماء المطلق؟ الجواب لا، لا ينفك عنه اسم الماء المطلق، فيتناوله باتفاق العلماء، فيتناوله. ولذلك قال المرشد المعين ماء المغرة أو المغرة فصل، وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما، إذا تغير بنجس طرحة أو طاهر لعادة قد صلح فاقسمه لثلاث أقسام. ثم ذكر المغرة يعني إما أنه تراب، تراب أصفر أو تراب أسود أو أخضر، عندما يصل الماء تصل المياه إلى هذه الأمكنة المياه تتغير، يعني في التراب الأصفر ترجع المياه صفراء، الماء يصبح أصفر، والأسود أسود، والأخضر أخضر، فهذا ما لا ينفك عنه غالبا، فالماء طهور، ماء طاهر مطهر في هذه الحالة. كذلك هذا الصوف الذي يقع في الذي يكون يتكون في المياه هذا طاهر، كذلك الورق الذي يسقط من شجرة للماء تحتها هذا أيضا طاهر، حتى ولو تغير هذا طاهر. ها التحلب هذا أيضا ماءه طاهر، ماءه طاهر. فلذلك الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب أن كل هذه قاعدة، كل ما يصدق عليه اسم الماء، كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا من عن التقيد يصح التطهر به، كل ما يصلح أو يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقيد يصح التطهر به، يصح التطهر به. يعني ولو حتى ولو كان خالطه ما لا ينفك عنه غالبا، أو خالطه ما لا، أو تغير بطول المكث، أو تغير بسبب مقره، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب ورق الشجر ونحوهما، إذن فهذا يصدق عليه ويصح اسم الماء ويصح التطهر به، بدليل ما سبق أن قلنا فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء لا يمكن أن ننتقل إلى غيره. وهذا الماء الذي يتغير بطول المكث إذا كان في مكان يعني وتغير بطول مكثه، بطول مكثه طول المكث، هذا يقال له الماء الآجن، الماء الآجن، الماء الآجن هذا طاهر مطهر، يكون في مكان يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره، هذا باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. وقد قال ابن المنذر في الإجماع أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، جائز. ثم قال غير ابن سيرين فإنه كره ذلك، وقول الجمهور أولى، وقول الجمهور أولى. ومعلوم كما قلنا إجماعات ابن المنذر وإجماعات ابن حزم واتفاقات ابن عبد البر لا يعتمد عليها دائما، لا يعتمد عليها دائما، وكذا الشوكاني، وكذا الشوكاني، فيذكرون بأن أجمعوا على كذا، بينما هناك مخالفون. فلذلك من قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كذاب، من يدريه لعل الناس اختلفوا. فادعاء الإجماع هكذا على إطلاقه يعني لا يسلم في كثير من ماذا من إجماعات بعض العلماء واتفاقات ابن عبد البر وابن حزم وابن المنذر وإجماعات غيرهم إجماعات غيرهم. ولذلك وإن كان قوله هذا صحيح قوله هذا صحيح والذي خالفه له حظ من النظر، فأقل أقوال أقل أحواله أن يقال بأن قول ابن سيرين قول ابن سيرين مرجوح، أقل أحواله أن يقال بأنه مرجوح، مع أن الراجح الماء الآجن يتوضأ به وهو طاهر مطهر طاهر مطهر. وابن رشد ذكر في بداية المجتهد كلاما في هذا الموضوع حول الماء الآجن، وقال وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير صفة الطهارة والتطهير. ثم قال إلا خلافا شاذا في الماء الآجن عن ابن سيرين، وهو محجوج بتناول اسم الماء المطلق له اسم الماء المطلق له وهو محجوج بتناول اسم الماء المطلق له. وهذا هو القول الراجح أن الماء الآجن طاهر مطهر يشمله اسم الماء المطلق اسم الماء المطلق، كما قال الأئمة الحنابلة والمالكية والشافعية. ودائرة المياه في مذهب الشافعي أوسع دائرة المياه في مذهب الشافعي أوسع، على أن أبا حامد الغزالي تمنى لو كان مذهبهم أوسع من مذهب غيرهم في ماذا في الفقه في المياه في المياه. ولذلك قالوا أفضل ما قيل أو أفضل مذهب في المياه هو مذهب المالكية مذهب المالكية. والصحيح أن يقال على أن ما من كان معه الحجة ومن كان معه النص الصحيح فمذهبه هو الأقوى مذهبه هو الأقوى، ونحن لسنا مقيدين بمذهب معين ولسنا ملزمين باتباع مذهب معين، وإلا فمن قسم الأمة إلى مذاهب أربعة، ومن جعل المغرب العربي من خص المغرب العربي بمذهب مالك، ومن خص أيضا الحجاز بمذهب ابن حنبل، ومن خص أيضا الباكستانيين بمذهب أبي حنيفة، ومن خص الأتراك والمصريين وغيرهم بمذهب الشافعي. فهذا كله تقسيم استعماري وتقسيم يراد به ماذا؟ يراد به تأسيس وتقوية الكراسي، وعلى أن من كان على هذا المذهب يسير على خطى السلطان ويوظف وإلى غير ذلك كما هو معلوم. ولذلك المسلم غير ملزم باتباع مذهب معين، ولا سيما إذا جاء نص صحيح، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والأئمة نفسهم تبرأوا من ماذا؟ من مخالفة السنة، وقالوا من جاء بقولهم يخالف السنة وعامل به فهم تبرأوا منه. حتى كان يقول الإمام مالك كل قول فيه المقبول والمردود إلا ما جاء من هذا القبر الشريف، ويشير إلى ماذا؟ إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والإمام أبو حنيفة وكذا الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما الإمام أحمد فكان معلوما أيضا في المسألة السنة، وهو إمام من أئمة السنة، وكانوا يوصون طلبتهم وتلامذتهم أن لا يأخذوا بأقوالهم المجردة ويتعصبون من أجلها إذا صح الحديث. فكان يقول يا يعقوب، هكذا كان يقول أبو حنيفة، لا تكتب عني كل ما تسمع، فإني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا، والرأي ليل، وإنما المدار على الكتاب والسنة. وكان أبو حنيفة وغيره يتعجب ممن يأخذ بقوله ولا يدري مصدره وأصله، فقال كمثل حاطب يأخذ حية في حزمة حطابه تلسعه ولا يشعر. فالإنسان ينبغي أن يقف مع الدليل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد ترك فينا ما لو تمسكنا فيه لكنا على الجادة، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال أيضا ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأحاديث أخرى كثيرة يعني في فضل السنة بيناها في غير هذا المجلس. فأقول هذا هو النوع الأول من أنواع المياه، هذا هو النوع الأول من أنواع المياه. وقد أشرنا إلى هذا في أبيات يعني في منظومة المسمات، منظومة المسمى ماذا سميتها؟ لفت الانتباه إلى أقسام المياه، لفت الانتباه إلى أقسام المياه. وفيها أقول في أنواع وأقسام المياه: اعلم فأقسام المياه كما ورد سبع، بمعرفها تزود واستفد، لأن من العلماء من قال سبعة: ماء السماء وماء بحر ثم ماء نهر وماء مطر علينا قد هما، ويليه ماء العين ثم ندى الثلج ثم ندى ثلج، ماء البرد ماء البرد درج على ذا النهج، وجميعها يا ذا النباهة تنقسم أقسام أربعة سواء تنتظم، ماء لعمرك مطلق لم يختلط شيء به ماء السماء إذا سقط، الثلج والبرد المشع الثلج والبرد المشع اللامع، الثلج والبرد إذا شئت البدل، الثلج والبرد المشع اللامع حبات در قد نثرن ببدائع، فهو الطهور بنفسه ومطهر لسواه مظهره سواء والمخبر، وكذلك البحر الطهور بمائه في صبحه إن شئت أو بمسائه، الحل ميتته كما قال النبي وأقر حقا في الحديث المعرب، ماء لزمزم ألحقا بالطاهر نجاك ربك من مبير مخاطر، من مبير مخاطر، ماء لزمزم ألحقا بالطاهر نجاك ربك من مبير مخاطر، ويزيل كم نجس بجسم يعلق حتى يحس الروح جسم مرهق، وأضف إليه الماء بعد تغير من طول مكث في مكان مشجر، قد خلط بطحاليب وحشائش مزجت به وغدت نظير مفارش، فالاسم ماء مطلق باتفاق أهل العلوم فعش بعقل واقي، وهناك ماء عد لاستعمال مما تساقط من وضوء وغسال. نقف على هذا، هناك ماء استعمال، نقف هنا. إذن هذا هو الماء المطلق الذي لا زال على أصل خلقته، لم يتغير بماذا؟ بطول المكث أو بما لا ينفك عنه غالبا، فهو طاهر مطهر ولا زال على أصل خلقته، وكما قال عنه البويطي ناقلا عن الشيخ الشافعي الماء وكفى، ماء وكفى. هذا هو القسم الأول من أقسام المياه، وننتقل إلى القسم الثاني إن شاء الله، إما الماء المستعمل وإما الماء النجس وإما الماء المتغير بطاهر، وإما الماء المتغير بطاهر أو الماء الطاهر أو الماء الطاهر كما سيأتي إن شاء الله. على أنني أذكر هذا لكوننا ندرس الفقه، وإلا فلو شئنا أن نقف على القسمين لكان أفضل، لكن من باب أنتنا تقرأنا من أجل التوسع في مذهب الإمام مالك، فلذلك اقتصرنا يعني وتوسعنا، لذلك لم نقتصر على القسمين بل توسعنا لنذكر أقوال ومذاهب الأئمة المشهود لها بالفضل، أئمة الأربعة. الله تعالى أعلم.